وهو الحق، بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الباطل. وقيل التوراة التي أنزلت على موسى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه حق. قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا الآية، قال الحسن والسدي تواطأ 12 حبرا من يهود خيبر وقرى عيينة، وقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار، وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينه واتهموه وقالوا إنهم أهل الكتاب وهم أعلم منا به فيرجعون عن دينهم. وقال مجاهد ومقاتل والكلبي هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود، فقال كعب بن الأشرف لأصحابه آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب هم أعلم فيرجعون إلى قبلتنا. فأطلع الله تعالى رسوله على سرهم وأنزل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أو أي أوله سمي وجها لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه، واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي فيشكون ويرجعون عن دينهم. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم أي وافق ملتكم، واللام في لمن صلة أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية، فقوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم أي ردفكم، قل إن الهدى هدى الله، هذا خبر من الله عز وجل أن البيان بيانه، ثم اختلفوا فمنهم من قال كلام معترض بين كلامين وما بعده متصل بالكلام الأول، إخبار عن قول اليهود بعضهم لبعض ومعناه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من المن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الكرامات، ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم، وهذا معنى قول مجاهد. وقيل أن اليهود قالت لسفلتهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي من العلم، أي لئلا يؤتى أحد ولا فيه مضمرة، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، يقول لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم فيكون لكم الفضل عليهم في العلم، ولئلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا عرفتم ديننا حق، وهذا معنى قول ابن جريج. وقرأ الحسن والأعمش إن يؤتى بكسر الألف فيكون قول اليهود تاما عند قوله إلا لمن تبع دينكم، وما بعده من قول الله تعالى يقول قل يا محمد إن الهدى هدى الله إن يؤتى، إن بمعنى الجحد أي ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يحاجوكم عند ربكم يعني إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا نحن أفضل منكم، فقوله عز وجل عند ربكم أي عند فضل ربكم بكم ذلك، وهذا معنى قول سعيد بن جبير والحسن والكلبي ومقاتل. وقال الفراء ويجوز أن يكون أو بمعنى حتى كما يقال تعلق به أو يعطيك حقك أي حتى يعطيك حقك، ومعنى الآية ما أعطي أحد مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم. وقرأ ابن كثير أن يؤتى بالمد على الاستفهام، وحينئذ يكون فيه اختصار تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون به، هذا قول قتادة والربيع، وقال هذا من قول الله تعالى يقول قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله بأن أنزل كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا حسدتموه وكفرتم به، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله أو يحاجوكم هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين وتكون أو بمعنى أن لأنهما حرفا شرط وجزاء يوضع أحدهما موضع الآخر، أي وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه ويجوز أن يكون الجميع خطابا للمؤمنين، ويكون نظم الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم فقل، ومعنى الآية ويكون نظم الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم فقل إن الفضل بيد الله، وإن حاجوكم قل إن الهدى هدى الله. ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله فلعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولا تؤمنوا من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم، يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل، ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك فإن الهدى هدى الله، إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لئلا يرتابوا. قوله تعالى يختص برحمته أي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، الآية نزلت في اليهود أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة وخيانة، والقنطار عبارة عن المال الكثير، والدينار عبارة عن المال القليل. يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت، ومنهم من لا يؤديها وإن قلت. قال مقاتل في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، قال هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك يعني كفار اليهود ككعب بن الأشرف وأصحابه. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك يعني عبد الله بن سلام أو دعه رجل ألفا ومئتي أوقية من ذهب فأداها إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك يعني فنحاص بن عازوراء استودعه رجل من قريش دينارا فخانه. قوله تعالى يؤده إليك قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة يؤده ولا يؤده ونصله ونؤته ونوله ساكنة الهاء، وقرأ أبو جعفر وقالون ويعقوب بالاختلاس كسرا والباقون بالإشباع كسرا، فمن سكن الهاء قال لأنها وضعت في موضع الجزم وهو الياء الذاهبة، ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء، ومن أشبع فعلى الأصل لأن الأصل في الهاء الإشباع، إلا ما دمت عليه قائما قال ابن عباس إلا ملحا يريد يقوم عليه بيطالبه بالإلحاح، وقال الضحاك مواظبا أي تواظب عليه بالاقتضاء، وقيل أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قائم على رأسه ولم تفارقه رده إليك، فإن فارقته وأخرته أنكره ولم يؤده، ذلك الاستحلال والخيانة، بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي في مال العرب إثم وحرج، كقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وذلك أن اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. وقال الكلبي قالت اليهود إن الأموال كلها كانت لنا فما في يد العرب منها فهو لنا، وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياها منهم. وقال الحسن وابن جريج ومقاتل بايع اليهود رجلا من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم، فقالوا ليس لكم علينا حق ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم فكذبهم الله عز وجل، وقال عز من قائل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم قال ردا عليهم بلى أي ليس كما قالوا بل عليهم سبيل، ثم ابتدأ فقال من أوفى أي ولكن من أوفى بعهده أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة، وقيل الهاء في عهده راجعة إلى الموفي، والتقى أي الكفر والخيانة ونقض العهد فإن الله يحب المتقين. وبسنده رحمه الله تعالى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، قال عكرمة نزلت في رؤوس اليهود كتموا من ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا أنه من عند الله تعالى، لئلا يفوتهم المأكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم. وبسنده رحمه الله تعالى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. فقال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: هاتي بينتك أو يمينك. قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وبسنده رحمه الله تعالى عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض في يدي. فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها وليس لي فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما يحلف عليه. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. ورواه عبد الملك ابن عمير عن علقمة وقال: هو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. وروي لما هم أن يحلف نزلت هذه الآية، فامتنع امرؤ القيس أن يحلف وأقر لخصمه بحقه ودفعه إليه. وبسنده رحمه الله تعالى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن سعيد بن كعب عن أخيه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قالها 3 مرات. وبسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قوله تعالى: إن الذين يشترون، أي يستبدلون بعهد الله وأراد الأمانة، وأيمانهم الكاذبة، ثمنا قليلا أي شيئا قليلا من حطام الدنيا، أولئك لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها، ولا يكلمهم الله أي كلاما ينفعهم ويسرهم، وقيله بمعنى الغضب، كما يقول الرجل: إني لا أكلم فلانا إذا كان غضب عليه، ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيرا، ولا يزكيهم أي ولا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم. وبسنده رحمه الله تعالى عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزاره. وبسنده رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماله فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضل ما لم تعمل يداك. قوله تعالى: وإن منهم لفريقا، يعني إن من أهل الكتاب لفريقا أي طائفة، وهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحي بن أخطب وأبو ياسر وسعية بن عمر الشاعر، يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير، وهو ما غيروا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، يقال لوى لسانه على كذا أي غيره، لتحسبوه أي لتظنوا ما حرفوه من الكتاب الذي أنزله الله تعالى. وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب أي عمدا وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقال الضحاك عن ابن عباس إن في الآية إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية قال مقاتل والضحاك ما كان لبشر يعني عيسى عليه السلام وذلك أن النصارى نجران كانوا يقولون أن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا فقال تعالى ما كان لبشر يعني عيسى أن يؤتيه الله الكتاب أي الإنجيل. وقال ابن عباس وعطاء ما كان لبشر يعني محمد أن يؤتيه الله الكتاب أي القرآن وذلك أن أبا رافع القرظي من اليهود والرئيس من نصارى أهل نجران قال يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله وما بذلك أمرني الله ولا بذلك بعثني. فأنزل الله تعالى هذه الآية ما كان لبشر أي ما ينبغي لبشر كقوله تعالى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا والبشر جميع بني آدم لا واحد له من لفظه كالقوم والجيش ويوضع موضع الواحد والجمع أي يؤتيه الله الكتاب والحكمة أي الفهم والعلم وقيل إمضاء الحكم على الله عن الله عز أي وقيل إمضاء الحكم عن الله عز وجل والنبوة المنزلة والنبوة المنزلة الرفيعة بالأنبياء. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا أي ولكن يقول كونوا ربانيين. واختلفوا فيه فقال علي بن عباس والحسن كونوا فقهاء علماء وقال قتادة حكماء وعلماء. وقال سعيد بن جبير العالم الذي يعمل بعلمه وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أي فقهاء معلمين. وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال عطاء علماء حكماء نصحاء لله في خلقه. قال أبو عبيدة سمعت رجلا عالما يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون. وقيل الربانيون فوق الأحبار والأحبار العلماء والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس. قال المؤرج كونوا ربانيين تدينون لربكم من الربوبية كان في الأصل ربي فأدخلت الألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف كما قيل صنعاني وبهراني. وقال المبرد هم أرباب العلم سموا به لأنهم يربون العلم ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وكان من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربه يربه واحدها ربان رباء واحدها ربان كما قالوا ريان وعطشان وشبعان وعريان ثم ضمت إليها ياء النسبة كما قالوا لحياني ورقباني. وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال هو الذي يرب علمه بعمله. قال محمد بن حنفية لما مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة بما كنتم أي بما أنتم كقوله تعالى من كان في المهدي صبيا أي من هو في المهدي تعلمون الكتاب قرأ ابن عباس وعاصم وحمزة والكسائي تعلمون بالتشديد من التعليم. وقرأ الآخرون تعلمون بالتخفيف من العلم كقوله وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون. قوله ولا يأمركم قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفا على قوله ثم يقول فيكون مردودا على البشر أي ولا يأمر ذلك البشر. وقيل على إضمار أن أي ولا أن يأمركم ذلك البشر. قرأ الباقون بالرفع على الاستئناف معناه ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج وجماعة ولا يأمركم محمد أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كفعل قريش والصابئين حيث قالوا الملائكة بنات الله واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعزير ما قالوا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قاله على طريق التعجب والإنكار يعني لا يقول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن طائفة من أهل الكتاب وما أضمروه في قلوبهم من محبة إضلال أهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عما في ضمائرهم وما يخططون له من الكيد لأهل الإيمان لصرفهم عن الإيمان بالله عز وجل، وذلك حسدا يجدونه في قلوبهم. ومن أخف من يدخل في هذه الآية هم اليهود والنصارى الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب. قال سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب. واليهود والنصارى هم أكثر أهل الكتاب السابقين كيدا لأهل الإيمان من أهل الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهذا تقريع من الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم وآتاهم كتابا من عنده، وهم مقيمون على الكفر مع شهادتهم على أنفسهم بأن هذا لا يرضي الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل هو خلطه، فكأنهم جعلوا للباطل لباسا من الحق، حتى إذا رآه الرائي من بعيد ظنه شيئا وظنه حقا، ولكن إذا توغل فيه وعرف حقيقته علم أنه الباطل بعينه. وهذا من كيد وحيل أهل الكفر وحيل الكفار في صد المسلمين وإضلالهم عن دينهم كثيرة، منها هذا اللبس. وكما قيل: لو كان الباطل باطلا من كل وجه لما تبعه أحد. المبطل لو عرض باطله دون أن يخلطه بشيء من الحق لربما قل التابع له، ولكنه يخلط به شيئا من الحق فيلبس على الناس. قال سبحانه وتعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى عرفهم الحق وهم بعد ذلك يكتمونه ويكفرون به. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذه حيلة أخرى من حيل أهل الكتاب في صد أهل الإيمان عن إيمانهم، وهو أن يتظاهروا بالإيمان ويعلنوا دخولهم في دين الإسلام أولا وجه النهار، يعني أول النهار ومبتدأ النهار، ويظهروا كفرهم في آخره. فكأنهم يقولون: دخلنا هذا الدين وعرفنا ما فيه وتبين لنا أنه ليس بدين حق ولا دين مرتضى فتركوه. وهذا من حيلهم، والإيمان لم يدخل إلى قلوبهم وإنما تظاهروا بذلك. قال سبحانه وتعالى: لعلهم يرجعون، يعني لعل أهل الإسلام يرجعوا عن دينهم إذا كان منكم ما كان. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أنهم لا يصدقوا ولا يتبعوا ولا يذعنوا وينقادوا إلا لمن تبع الدين الحق. قال سبحانه وتعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وهذه الآية ذكر البغوي رحمه الله تعالى الخلاف فيها، وهل هذا الكلام وهذا من قول الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول لأهل الكفر، أم هو حكاية عن قول أهل الكتاب. ومن الأقوال القوية والذي يظهر من هذه الآيات أنه من قول الله سبحانه وتعالى تعليما لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن الهدى هدى الله. فالهدى من الله سبحانه وتعالى، فمن هداه الله فهو المهتد، ومن أضله فلن تجد له وليا مرشدا. أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن المسلمين لا يؤتى أحد من أهل الكتاب مثل ما أوتي أهل الإسلام فهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وأكمله وجعله باقيا إلى قيام الساعة، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، فمن استمسك بهذا الدين فكل من حاجه فحجته داحضة ولا حجة له على أهل الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون على الناس لئلا يكون على الناس عليكم حجة في مسألة في آية تحويل القبلة، فأهل الإيمان الذين اتبعوا دين الله سبحانه وتعالى وتمسكوا به لا حجة لأحد من الخلائق عليهم، وذلك أنهم متمسكون بدين الله سبحانه وتعالى حقا. قال الله سبحانه وتعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، فالفضل بيد الله جل جلاله كما قال سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى، والعلماء يقولون الفضائل لا قياس لها، فالله سبحانه وتعالى فضل الصحابة على بقية الأمة، مع أن بعض الصحابة لم يكن عمره في الإسلام إلا سويعات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاتل بين يديه ثم مات، فهو أفضل ممن مكث السنوات الطويلة في عبادة الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، وذلك أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالفضائل لا تدرك بالقياس. قال الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فالله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فينزل عليه رحمته ويخصه برحمة منه، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعرض لفضله، فقال سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله، وهذا دعاء عظيم أن يسأل العبد ربه جل جلاله من فضله، فكلما رأى ما يعجبه في أمر دين أو دنيا سأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى تفاوت أهل الكتاب وأنهم ليسوا على مقام واحد في أحوالهم وفي أماناتهم، فقال سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، والمقصود القنطار المال الكثير، فإنه يؤدي هذا المال لما فيه لما عنده من الأمانة، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، هذا المال اليسير لا يؤديه إليك لأنه يعتقد أنه ليس عليه ذنب إذا أخذ أموال الأميين من العرب من غير اليهود، فإنه يعتقد أنه لا يؤاخذ بذلك ولا ذنب عليه، فيرى أن الأميين مباح الدم ومباح العرض ومباح المال، فهو يأخذه ولا يرده، وهذا من كذبهم على الله سبحانه وتعالى، قال الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فأهل الوفاء بالعهود، ومن يتق الله سبحانه وتعالى فهو على مقام من مقامات التقوى، والله سبحانه وتعالى يحب أهل التقوى. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فهؤلاء لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويكذبون بهذا الدين وينكرونه ابتغاء الدنيا وما وأعراضها، وثمن الدنيا أموال الدنيا كلها هي ثمن قليل إذا ما قيس وقورنا بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم وما أعد لأهل الكفر من عذاب، فإن الكافر إذا عاين العذاب ود أنه افتدى بكل ما في الأرض من أموال وذهب وفضة. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا عقاب هؤلاء أنهم لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا من أشد العذاب، أن الله سبحانه وتعالى يعرض عنهم وينساهم جل جلاله، كما نسوا الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك مبينا حيل أهل الكتاب في صد أهل الإيمان عن إيمانهم، قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، يعني يغيرون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم يحاولون أن يروجوا باطلهم بلي ألسنتهم والإتيان بشيء من الباطل، وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى وينسبونه إلى كتاب الله جل جلاله، وهذا كذب منهم. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهم يفترون على الله الكذب. وهؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بسواد الوجه يوم القيامة، فإن من كذب على الله يلقى الله سبحانه وتعالى وقد سود وجهه ويخزيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فمن آتاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالكتاب والحكم والنبوة وخصه بهذه الخصائص فإنه لا يأمر إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يمكن لنبي أن يؤتيها الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة الرفيعة ثم يدعو الناس لغير دين الله عز وجل، ومن بدر منه ذلك فإنه يسلب النبوة ويسلب الخير ولا يمكن. فالله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه في أن يكذبوا فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، وعصمهم عن الوقوع في الكفر والشرك، وعصمهم من كبائر الذنوب وقبائحها. قال الله سبحانه وتعالى في أمر الأنبياء أنهم يقولون لأتباعهم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والرباني جاءت أقوال عن السلف في معناها وكلها داخل وفي اختلاف التنوع، فمنهم من قال كونوا فقهاء علماء، ومنهم من قال حكماء علماء، وقيل العالم الذي يعمل بعلمه، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل الذي يرب علمه بعمله، يعني يسده ويواطئ علمه عمله. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإما أن يكون هذا من تمام قول النبي، وإما أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وكذلك الأنبياء لا يقولون اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وإنما الرب جل جلاله هو الواحد القهار سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، ويفرد بالتوحيد جل جلاله. قال سبحانه وتعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا إنكار، فكيف يأمركم بالكفر بالله عز وجل وأنتم مسلمون لله منقادون له؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك.